قبل الهجرة لما جاء الوليد بن المغيرة وهو من بني مخزوم، وكانت قريش تعظم الوليد أعظم أجل تعظيم وتسميه ريحانة قريش. فلما سمع الوليد من النبي صلى الله عليه وسلم بعض فواتح سور القرآن كأنه تغير، وشاع في الناس أن الوليد سيسلم، فخاف أبو جهل إذا أسلم الوليد أن تتبعه قريش، فقال لقريش أنا أكفيكم إياه، ثم جلس إلى جواره أي إلى جوار الوليد وقال أما سمعت ماذا يصنع لك قومك؟ قال وما يصنعون. وكان الوليد سيدا مفضالا مطعاما، وهو أول من بدأ فيه قريش ليهدم الكعبة عندما أرادوا إعادة بنائها. قال إنهم يقولون إنهم يجمعون لك مال، فقد بلغهم أنك تأتي ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة تأخذ من فضل طعامهما. انظر إلى العبارات، لم يقل محمد، قال ابن أبي كبشة. أبو كبشة هذا زوج حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختر أسماء معظمة، اختار أسماء في نظره أقل حتى يوهن الأمر ويجعل الوليد يستحي من موقفه. فغضب الوليد وقال ما علمت قريش أني أكثرها مالا وولدا، وأخذ يذكر فضله. قال ومتى كان لمحمد وابن أبي قحافة فضل طعام حتى يعطونه للناس؟ والعرب كانت تتنافس في هذا. فدخل عليه أبو جهل من هذا الباب، قال إذن إن قومك يريد أن يسمعوا قولك، أي ماذا تقول في القرآن؟ والإنسان والعياذ بالله قد يبتلى بشياطين الإنس يأتونه يستدرجونه حتى يقول كلمة كفر. هذا يلمع القول وهذا يحسنه وهذا يزينه، يؤتى بشاب يحب أن يرى، يحب أن يعرف، يحب أن يشتهر، فيعلم ما يصنعه الغربيون، ما يقوله العلمانيون، ما يذكره الليبراليون، حتى يقع عياذا بالله من حيث يشعر أو لا يشعر في سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ممن حوله من شياطين الإنس. فجاء أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة وأخذ يستدرجه، رغم أنه رجل كبير جرب الأيام، لكن الهداية بيد الله. فأخذ يقول له إن قريشا تريد أن تسمع قولك في القرآن. فعياذا بالله أخذ يقبل ويدبر ويغير من وجهه، وأخبرنا الله عز وجل قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فزعم أن كلام رب العالمين مثل كلام خلقه، وهذا عياذا بالله من أعظم الكفر. ولهذا قال العلماء ما ذم الله في القرآن أحدا كما ذم الوليد بن المغيرة، ما ذم الله في القرآن أحدا كما ذم الوليد بن المغيرة. قبل هذه الآيات قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي أنعمت عليه نعما عظيمة، ثم يطمع أن أزيد. فبين الله لما كانت نقمته عليه، قال كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلما رق قلبك لكلام الله وأنفت وهربت وفررت من المعاندة والاستكبار، كنت أقرب إلى رحمة العزيز الغفار. وكلما ابتلي عبد بالمعاندة والصدود والاستكبار كان أقرب إلى نقمة الواحد القهار.